بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الربا والصرف. الربا مأخوذ من قولهما أربى الشيء إذا زاد، ومنه قوله سبحانه وتعالى: أن تكون أمة هي أربى من أمة، وقوله سبحانه وتعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي كثر نماؤها وكثر الخير منها وازداد. فأصل الربا في لغة العرب الزيادة، وأما في اصطلاح الشريعة فالمراد بالربا الزيادة في أشياء مخصوصة. وبهذا التعريف عرف فقهاء الحنابلة ومن وافقهم رحمة الله على الجميع. وقول العلماء إن الربا هو الزيادة في أشياء مخصوصة، مرادهم بذلك الزيادة في الأصناف الستة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على جريان الربا فيها، وهي الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح. وقد جاء ذلك صريحا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. والربا باب من أبواب المعاملات، وهو من أهم أبواب المعاملات لما اشتمل عليه من ارتكاب ما حرم الله جل وعلا. ولذلك اعتنى الفقهاء والمحدثون رحمة الله عليهم بذكر أحكام الربا وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي اشتملت على بيانه وبيان أنواعه وأحكامه والوعيد فيه. وقد بين العلماء رحمهم الله أحكام الربا، وقال بعض السلف رحمة الله عليهم: إنه قد يشيب عارض الإنسان في الإسلام وهو يأكل الربا والعياذ بالله لا يعلم. والسبب في ذلك أنه يجهل أحكام دينه، ويقوم بالمعاملات من بيع وشراء وأخذ وعطاء دون رجوع إلى العلماء. ولذلك حذر العلماء رحمهم الله من تعاطي مسائل المعاملات دون الرجوع لأهل العلم، فإن الإنسان قد يمسي ويصبح وهو ملعون لأكله للربا وهو لا يدري. ولذلك لزم على المسلم أن يتعلم أحكامه وأن يفهم مسائله، خاصة طلاب العلم ومن ينتسب إليه، فإن طلاب العلم قدوتنا أمام الناس، وقد يتعاملون بالمعاملات المحرمة من الربا وهم على غير علم. فلذلك وجب عليهم أن يتعلموا وأن يتفهموا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله مسائل الربا ومباحثه في كتاب البيوع، والسبب في ذلك اشتمال الربا على المعاوضة، والبيع أصله معاوضة المال بالمال. والربا حرمه الله في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. قال الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فأمر الله أهل الإيمان أن يتركوه، ثم رتب على الإخلال بهذا الأمر الذي أوجبه الوعيد الشديد، فقال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأخبر سبحانه وتعالى أن المتلبس بهذا المنهي أنه يقوم يوم القيامة كالذي يتخبطه الشيطان من المس، كما قال سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ولذلك قال بعض السلف: يقوم أهل الربا يوم القيامة من القبور مجانين. وقال بعض السلف رحمهم الله: إن من أكل الربا قام يوم القيامة وبطنه كالبيت الضخم. وذكر بعض السلف من تلامذة حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن من أكل الربا قام يوم القيامة مع الناس، والناس سراع إلى الحشر، وهو كلما قام ليجري كلما كبى على وجهه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك نص العلماء على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. والموبقات أي المهلكات والعياذ بالله. وذكر من هذه السبع أكل الربا، فأخبر الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن من أكل الربا عليه لعنة الله، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وفي صحيح مسلم أنه لعن هؤلاء كلهم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هم سواء. قال بعض العلماء: هم سواء في اللعنة، نسأل الله السلامة والعافية. فاللعنة التي تصيب الآكل كاللعنة التي تصيب الكاتب والشاهدين. وقال بعض العلماء: هم سواء أي في العقوبة والعذاب يوم القيامة، فكما يعذب آكل الربا يعذب كاتبه وشاهده، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الباب كما قلنا من الأبواب المحرمة، وهو ينقسم إلى قسمين: القسم الأول يسمى ربا النسيئة، والقسم الثاني يسمى بربا الفضل. فأما ربا النسيئة فإن النسيئة مأخوذة من النساء، يقال أنسى الشيء إذا أخره في الزمان. ومنه قوله سبحانه وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، لأن العرب كانوا في الجاهلية يؤخرون الأشهر الحرم عن زمانها وميقاتها. وربا النسيئة حقيقته أنه يتدين، يأخذ الرجل من الرجل مالا دينا عليه وقرضا، حتى إذا حضر السداد قال له: إما أن تدفع مالي أو تزيد فأزيد لك في الأجل. وهذا هو معنى قولهم: زد وتأجل. فكانوا يزيدون الأموال لقاء الزيادة في الأجل. وكان الرجل يدين الرجل المال ويفرض عليه فائدة وزيادة هي الربا بعينه. وقد حرم الله جل وعلا هذا النوع من الربا، وأجمع العلماء رحمهم الله على أنه المعني بآيات البقرة وآيات آل عمران، وأن قوله سبحانه وتعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا مفهوم له، وإنما المراد التوبيخ والذم والتشنيع على هؤلاء الذين كانوا يظلمون. وربا النسيئة حرمه الإسلام لما فيه من ظلم الفقراء والضعفاء وأذية المسلم لأخيه المسلم، فإن الذي يأخذ الديون غالبا هم الفقراء والضعفاء، فيحتكر الأغنياء الأموال ويكون في أخذهم الأموال منهم على سبيل الربا، فيه أذية بهؤلاء الضعفاء. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم ربا النسيئة، وقالوا: إن من قال إن الربا حلال، أعني هذا النوع من الربا، أنه كافر إذا كان عالما بآياته، والسبب في ذلك أن تحريمه ثبت كما هو معلوم بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة لا مجال فيه للشبهة. فمن قال إن الربا حلال فقد كذب الله ورسوله، ومن كذب الله ورسوله فقد كفر، لأن الله يقول وحرم الربا، وهو يقول لا بأس به ولا حرج فيه. أما إذا أكله وقال إني ظالم وأنا مخطئ، فإنه في هذه الحالة يعتبر مرتكبا للكبيرة لا يكفر. أما من استحل الربا وقال إنه حلال ولا حرج فيه، فإنه بإجماع العلماء يعتبر كافرا، نسأل الله السلامة والعافية. أما النوع الثاني من الربا وهو ربا الفضل، وأصل الفضل الزيادة، ومنه قولهم فضل الشيء على الشيء إذا زاد، والمراد به الزيادة في أصناف منصوص عليها في السنة، وهي التي وردت في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. فقوله عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل نص في تحريم الزيادة. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية السنن فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فقوله فمن زاد أي أنه زاد من عنده، وقوله فمن استزاد أي طلب الزيادة، فشمل الحكم الطرفين. فلا يقول قائل أنا أدفع الزيادة والإثم على من أخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فأعطى الحكم للآخذ والمعطي، فهما في الربا على حد سواء، وكذلك الآثر المترتب على لعن كل منهما، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا النوع من الربا وهو ربا الفضل يشتمل على قسمين. القسم الأول أصناف نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي يسميها العلماء رحمهم الله بالأصناف الربوية المنصوص عليها، وهي ستة. اثنان منها من الأثمان، وأربعة منها من المطعومات والمثمونات. وهذه الأصناف الستة يحكم العلماء عليها بكونها أصناف ربوية بالإجماع، وأما ما عداها وهي غيرها فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيه. فكل شيء ألحق بهذه الأصناف الستة في علته فإنه يعتبر من الربا حكما عند من يقول باعتبار علته، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وربا الفضل كان فيه خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انعقدت كلمة المسلمين على تحريمه بعد قرون لا تزيد على قرنين أو ثلاث، ولذلك قال بعض العلماء خالف في ربا الفضل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسائل مهمة. المسألة الأولى، من الذي خالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال بحل ربا الفضل، ومن الذي صح عنه الخلاف وثبت، ومن الذي لم يصح عنه ولم يثبت. المسألة الثالثة، من الذي رجع عن قوله بربا الفضل ومن بقي عليه حتى توفاه الله. المسألة الرابعة، من من التابعين وافق الصحابة الذين يقولون بجواز ربا الفضل. المسألة الخامسة، ما هو دليل هؤلاء الذين قالوا بجواز ربا الفضل؟ وكيف الجواب عن ذلك الدليل؟ أما من حكي عنه الخلاف في ربا الفضل فحكي عن 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أولهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وثانيهم عبد الله بن عمر، والثالث عبد الله بن مسعود، والرابع معاوية بن أبي سفيان، والخامس البراء بن عازب، والسادس زيد بن أرقم، والسابع عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع وأرضاهم. أما بالنسبة لعبد الله بن عباس فقد ثبت في الصحيحين عنه أنه أفتى بجواز ربا الفضل، فسئل عن بيع الدرهم بالدرهمين فقال لا بأس إذا كان يدا بيد. وأما عبد الله بن عمر فقد ثبت عنه بالأثر الصحيح أنه قال بجواز ربا الفضل، وأنه سئل عن صرف الدرهم بالدرهمين فقال لا بأس إذا كان يدا بيد. وأما زيد بن أرقم والبراء بن عازب فقد ثبت عنهما القول بجواز ربا الفضل في قصة واحدة ذكرها أبو المنهال سيار بن سلامة كما رواها الشافعي في مسنده، وفيها أنهما أجازا لشريك أبي المنهال سيار بن سلامة أن يتبايع بالورق متفاضلا ولم ينكروا عليه ذلك. وأما معاوية بن أبي سفيان فله قصة عجيبة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تدل على قوله بالجواز، فقد غزا رضي الله عنه الشام، ثم إنه لما انتهى الغزو، وذلك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وغنم المسلمون الغنائم، أفتى الجيش بجواز بيع الأواني متفاضلة، فكان يفتي الجند بجواز أن يبيعوا أواني الذهب والفضة متفاضلة لمكان الصنعة والجودة. فقام له أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه فقال يا معاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ثم ذكر الحديث في التحريم. فقال معاوية رضي الله عنه ما أرى بهذا بأسا، فغضب أبو الدرداء وقال عذيري من رجل أقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ما أرى بهذا بأسا، والله لا أصحبك ليلة واحدة. ورجع أبو الدرداء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في المدينة، فلما رآه عمر قال ما الذي أقدمك من ثغرك أي من الجهاد؟ قال يا أمير المؤمنين إن معاوية كان من أمره كذا وكذا واقتص الخبر. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه ارجع إلى ثغرك، فوالله لا خير في قوم لست فيهم. ثم كتب إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه ألا إمرة لك على أبي الدرداء وألا تفعل الذي ذكر، فنهاه عن بيعه على الصفة التي ذكرناها. وهذه القصة صحيحة ثابتة وقد رواها الإمام مالك في الموطأ، فدلت على قوله بالجواز، لأنه أجاز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضل كل منهم، فدل هذا على قوله بالجواز. أما عبد الله بن الزبير فقد حكى العلماء عنه أنه قال بجواز ربا الفضل، وليست هناك رواية صحيحة عنه رضي الله عنهما بالقول بالجواز، ولذلك ضعف بعض العلماء نسبة القول بالجواز إلى عبد الله بن الزبير. وأما أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، فقد حكي عنه أنه يقول بجواز ربا الفضل، ولكن لم تثبت رواية صحيحة عنه بالقول بالجواز. ولذلك قال بعض العلماء إن حكاية الخلاف عن أسامة بن زيد فيها وهم، فلعلهم نظروا إلى أن أسامة روى الحديث الذي استدل به على جواز ربا الفضل، فظنوا أنه إذا روى الحديث قال به، ولذلك حكوا عنه أنه يقول بالجواز. فثبت بهذا أن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول بجواز ربا الفضل، فمن الذي رجع عن قوله ومن الذي لم يرجع؟ أما عبد الله بن عباس فقد حكي عنه أمرين، حكى العلماء رحمهم الله عنه القولين: القول الأول أنه رجع عن قوله بربا الفضل، وأنه توفي رضي الله عنه وأرضاه وهو يبرأ إلى الله من ربا الفضل، وقد روى ذلك عنه زياد كما حكاه الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار، أنه سأل ابن عباس عن ربا الفضل قبل موته فحرمه وتاب إلى الله منه. وقد جاء في الصحيح أن أبا سعيد الخدري وقف على ابن عباس وقال له: كيف تقول بجواز أن يباع وأنكر عليه قوله بجواز ربا الفضل، وذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن ربا الفضل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكني سمعت أسامة يقول واقتص الحديث الذي دل على الجواز. ولذلك قالوا إن الظن بحذر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه أنه لما استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى القول بالتحريم والمنع. وأما عبد الله بن عمر فقد سأم القول الثاني في ابن عباس أنه لم يرجع، وأنه توفي وهو يقول بجواز ربا الفضل، وقد ثبت هذا القول بالرواية الصحيحة عن سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس وأعرف الناس بمذهبه. ولذلك قال: سألت ابن عباس قبل أن يموت بشهرين، والله ما رجع عن قوله بجواز الصرف، أي توفي ابن عباس وهو يقول بجواز ربا الفضل. وأصح هذين القولين والعلم عند الله القول بأنه توفي وهو يقول بجواز ربا الفضل، لأن رواية زياد عنه كانت قبل موته بسبعين ليلة كما ذكر ذلك الحافظ ابن عبد البر في حكايته للرجوع. وأما رواية سعيد بن جبير فهي في الصحيح وهي بعد قبل موته بشهرين، ولا شك أن الشهرين يعتبر أقل عددهما أقل من سبعين يوما، فدل هذا على أن ابن عباس توفي وهو يقول بجواز ربا الفضل لمكان الحديث الذي استدل به. أما عبد الله بن عمر فقد ثبت عنه أنه قال بجواز ربا الفضل في الرواية الصحيحة، وفي نفس الرواية أنه سأل الصحابة فأخبروه بالتحريم فرجع، فلم يثبت بقاؤه على قوله رضي الله عنه وأرضاه. وقد كان ابن عمر من أشد الناس تورعا وخوفا من الله عز وجل، ولذلك نهى عن ربا الفضل بعد أن تبينت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي دلت على التحريم. وأما معاوية بن أبي سفيان فالظن بأمير المؤمنين وخال المسلمين أنه إذا بلغته سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع، والظن به كذلك أنه لما نهاهم عمر أن ينتهي. وقد جاءت بعض الروايات تضعف أنه أخذ بالقول بالجواز، فإنه لما خاصمه أبو أسيد الساعدي وأنكر عليه مع أبي الدرداء قام معاوية رضي الله عنه وقال: ما بال أقوام يحدثون بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صحبناه ورأيناه ولم نسمعها منه؟ فقام له أبو أسيد وقال: والله لنحدثن بما سمعنا، وإن رغم أنف معاوية والله لنحدثن بما سمعنا وإن رغم أنف معاوية. فدل هذا على ثبوت قوله ومراجعته رضي الله عنه وأرضاه. وأما بالنسبة لعبد الله بن الزبير فلم يصح عنه القول أنه أجاز فلا نظر في الرجوع. وأما أسامة بن زيد فكذلك لم يصح عنه القول فلا وجه للبحث عن الرجوع. وأما زيد بن أرقم وكذلك البراء بن عازب فإنهما قالا بالجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الإسلام لما قدم إلى المدينة أجاز لهم ربا الفضل، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، فحفظ كل من زيد والبراء الحكم بالجواز. وقرر السبكي في تكملة المجموع رجوع كل منهما وعلة الرواية عنهما. وبهذا لم يثبت القول أنه لم يرجع عن القول بجواز ربا الفضل إلا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد قال بقول ابن عباس بعض أصحابه كابن جريج، وكذلك عطاء ابن أبي رباح رحمة الله على الجميع، وقد كان ابن جبير وكذلك عطاء كل منهما يعتبر علما من الفقهاء من أعلام الفقهاء من التابعين، حتى كان الصائح يصيح بمكة ألا يفتي الناس في مسائل الحج غير عطاء. فالمقصود أنهما كانا يريان جواز ربا الفضل، ثم إن هذا القول انقرض بانقراض أصحابه، وانعقدت كلمة العلماء والفقهاء في سائر الأعصار والأمصار على تحريم ربا الفضل وعدم جوازه حتى حكي الإجماع، كما هو مفهوم من كتب العلماء رحمهم الله تعالى. وأما دليل من قال بجواز ربا الفضل فقد استدلوا بحديث واحد أشكل عليهم فقالوا بجواز هذا النوع من الربا، وهو حديث أسامة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الربا في النسيئة. وفي رواية: لا ربا إلا في النسيئة. فقال أصحاب هذا القول: إن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الربا في النسيئة، ولذلك نقول بجواز ربا الفضل، لأنه ليس بنسيئة ولا يحرم من الربا إلا النسيئة. وهذا الحديث معارض بعدة أدلة قوية صحيحة ثابتة، ومن أقواها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري، فإن قوله في حديث عبادة: فمن زاد أو ازداد فقد أربى، نص صريح في التحريم، وأن الزيادة تعتبر من الربا. وكذلك قوله في حديث أبي سعيد كما سيأتي معنا: ولا تشفوا بعضها على بعض في الذهب إذا بيع بالذهب والفضة إذا بيعت بالفضة. فدل هذا على أنه لا تجوز الزيادة. وأما حديث أسامة فيجاب عنه بثلاث مسالك أصولية معروفة عند العلماء. المسلك الأول مسلك التأويل، والثاني مسلك النسخ، والثالث مسلك الجمع، مسلك التقديم، والثالث مسلك التقديم. فأما مسلك التأويل فنقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة يحمل على الكمال، أي أكمل ما يكون الربا وأشد ما يكون في النسيئة لمكان الظلم، كقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن الحج عرفة ليس معناه أنه لا يبيت بمزدلفة ولا يرمي الجمار ولا يبيت بمنى ولا يطوف بقي ولا يطوف ولا يسعى بالبيت، ولكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم مقاصد الحج وأجلها في يوم عرفة، ولذلك قال الحج عرفة. وكذلك نقول هنا أن أشد ما يكون الربا في النسيئة، فلذلك قال إنما الربا في النسيئة. المسلك الثاني مسلك النسخ، وقد ارتضاه الإمام الحميدي رحمه الله أنه كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة في أول الأمر، ثم إنه حرم بعد ذلك كما يفهم من حديث الشافعي الذي رواه في مسنده، وقال فيه البراء بن عازب وزيد بن أرقم: قدم النبي صلى الله عليه وسلم علينا المدينة وتجارتنا هكذا، فأخبر أنهم كانوا يتعاملون به في أول الأمر. ولذلك لما أفتى عبد الله بن مسعود بجواز ربا الفضل وقدم على المدينة وكان يعهد الجواز، أخبره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريم، فرجع إلى الكوفة وقال: أيها الناس، إني كنت قد أفتيتكم بكذا وكذا وأنه لا يحل. ثم ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم التحريم، فهذا يدل على أنه كان في أول الأمر يجوز التفاضل ثم حرم الله ذلك. وأما المسلك الثالث وهو مسلك الترجيح، فيقدم الحديث الذي حرم على حديث أسامة الذي دل على الجواز من وجهين: الوجه الأول أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق على المفهوم، فحديث أسامة مفهوم، وحديث الجمهور حديث يدل على التحريم بالمنطوق. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أسامة: لا ربا إلا في النسيئة، فنقول إنه أثبت الربا في النسيئة وسكت عن غيره، والاستدلال بالمفهوم في بمفهوم الحصر، وهو أحد أنواع المفاهيم العشرة المعروفة. ولذلك نقول إن حديث الجمهور منطوق وحديث أسامة مفهوم، فيقدم المنطوق على المفهوم. أما المسلك والوجه الثاني من الترجيح أن حديث أسامة يقتضي الإباحة وحديث الجمهور يقتضي التحريم، والقاعدة أنه إذا تعارض نص يبيح ونص يحرم أنه يقدم النص الذي يحرم على النص الذي يبيح، للقاعدة المعروفة: إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عظم مراتب المنهيات فتقدم على المباحات، ويفتى بالتحريم صيانة للناس وكفا لهم عن حدود الله ومحارم الله. والله تعالى. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا اشتريت من صاحبي بقالة بخمسين ريالا وأعطيته مئة وقال أرجع لك عشرين بعد فترة من الزمن، فهل هذا ربا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا اشتريت من رجل بمال وبقي عند البائع شيء من المال، كأن تشتري بعشرة وتعطيه مئة، فإن هذا العقد يشتمل على صرف وبيع. فأما البيع فالعشرة في مقابل المبيع، وأما الصرف فالتسعين الباقية في مقابل التسعين التي سيدفعها البائع. فأما بالنسبة للبيع وهو دفع العشرة في مقابل القلم مثلا، فهذا لا إشكال فيه، ولكن الإشكال في التسعين الباقية يجب قبضها يدا بيد، ولا يجوز أن يقول لك ارجع لي غدا أو مر علي في وقت آخر. ولو قال ارجع بعد ساعة فهو ربا النسيئة بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. ولذلك هذه المسألة مما تعم بها البلوى، ويقع فيها كثير من الناس، بل قد يقع فيها كثير من طلاب العلم لعدم إلمامهم بالأحكام الشرعية في الربا. لا يجوز لأحد إذا اشترى بمبلغ وبقي من المبلغ باق أن يبقي الباقي عند البائع، فإذا أبقاه كان الربا الذي حرم الله. وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. فهذا الورق رصيده فضة، فمبادلة بعضه ببعض مبادلة فضة بفضة، وبناء على ذلك لا يجوز تأخير الباقي ولو قدرا يسيرا. قال بعض العلماء: لو أن البائع قام إلى صندوقه وقع الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هاء وهاء. وإن كان الصحيح أن العبرة بالافتراق، لما ثبت في حديث الصحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء، فلا يحل لكما أن تفترقا وبينكما شيء بالنسبة للمشتري. أما لو قال المشتري للبائع: بعني هذا القلم أو هذا الكتاب، قال: بعتك هو بعشرة، قال: ليست عندي عشرة، أنظرني إلى غد أو بعد غد فلا حرج. وذلك لأن العشرة في مقابل الكتاب تعتبر دينا وليست من جنس الربويات التي يحرم فيها الدين، فإن النقد في مقابل العين لا يعتبر من الربا، والله تعالى أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم بيان صحة حديث أسامة بن زيد الذي استدل به من أتى بجواز ربا الفضل، ومن الذي أخرجه؟ الحديث صحيح وله رواية في مسلم، الحديث صحيح ولا غبار عليه، وله روايات أيضا في السنن، وحديث ثابت له ألفاظ: إنما الربا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، والله تعالى أعلم. هذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هناك شخص استأجر مكان وفي نفس الوقت هذا الشخص أجره إلى شخص آخر، فما حكم هذه الأجرة؟ وهل للشخص الأول الأحقية في تهجيره؟ وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم. لو استأجرت دكانا أو استأجرت منزلا أو عمارة، ثم بعد أن دفعت قيمة الأجرة أجرتها على غيرك، أو سكنت فيها مدة من الزمن ثم بقي من المدة المتفق عليها في العقد زمان فأجرته إلى غيرك، هل تجوز الإجارة أو لا تجوز؟ للعلماء في هذه المسألة أقوال، فمنهم من حرم ومنع بالكلية وقال: لأن المنفعة التي استأجرها المستأجر الأول لم يقبضها بعد، فلا وجه أن يبيع لأنه لم يملك السلعة، لم يملك المنفعة، فيكون هذا كبيع العين قبل قبضها. فلذلك منعوا من تأجير المستأجر على غيره، لأن العقد وقع على منفعة لم تقبض بعد. توضيح ذلك: لو قلت لرجل: أجرني هذه الدار شهرا، قال: بألف، قال: خذ الألف، فأعطيته الألف، فلما أخذ الألف فإن سكناك شهرا لم تقبضها بعد، فإذا بعت هذه السكنة وهي منفعة السكنة، إذا بعتها كأنك بعت شيئا قبل قبضه. فهذا هو وجه من يمنع، يقيسونه على بيع العين قبل قبضها. ومنهم من أجاز، والذين قالوا بالجواز اختلفوا، فمنهم من قال يجوز بشرط أن يكون الثمن الذي اتفق عليه في الإجارة الثانية كالثمن الذي اتفق عليه في الإجارة الأولى ولا يأخذ ربحا، وله أن يؤجر بما دون. أما ما زاد قالوا فلا يحل. ومنهم من قال يجوز له أن يؤجر بما زاد وبما قل وبما شاء وهو بالخيار. ومنهم من قال، وهو القول الثالث بالتفصيل، قالوا إن زاد في السلعة التي استأجرها، في العين التي استأجرها، كأن يكون مثلا أصلح أرضها أو ضربها بلون أو نحوه فحسنها وجملها، قالوا يجوز أن يؤجرها على غيره بأكثر مما استأجرها به. فهذه قرابة 4 أقوال للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة. والحقيقة الذي يقوى وتميل إليه النفس جواز الإجارة. وأما بالنسبة للمستثنى من الجواز فتستثنى صورة واحدة، وهي أن يؤجره بمبلغ أشد ويكون المستأجر الثاني أعظم ضررا من المستأجر الأول. مثال ذلك، لو أن إنسانا أجر إنسانا عمارته للسكنة، فاستأجرها رجل عنده آلات يريد أن يضعها في هذه العمارة، أو عنده أغراض يريد أن يضعها قد تؤثر على هذه الشقة أو العمارة، فحينئذ من حق الطرف الأول أن يعترض. فجواز الإجارة شرطه أن لا يكون المستأجر الثاني أعظم ضررا من الأول. أما لو كان مثله في الضرر أو دونه جازت الإجارة، ولذلك نفتى بالجواز بهذا القيد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، أنا صاحب دكاكين ولدي عمال بها، ولقد اتفقنا على أن العمال في هذه الدكاكين يعملون بها ثم آخذ منهم في نهاية كل شهر مبلغ محدد قدره تقريبا 3000 ريال مقابل ذلك، فما حكم هذا العمل؟ هذه المسألة شاعت في هذه السنوات الأخيرة، أن يقول صاحب البقالة أو صاحب المتجر أو صاحب الدكان للعامل: هذا الدكان وفيه البضاعة، ادفع لي كل شهر 3000، والبضاعة بما فيها تتقبلها، يعني كأنك متقبل لها تبيع لكن تعطيني 3000، فإن زاد شيء فهو لك، والذي أريد 3000 أو 1000 أو 2000. هذا النوع من الإجارة محرم، وذلك لأنه إجارة مجهولة وإجارة غرر. أما إجارة مجهولة فلأننا لا ندري كم سيكون نصيب العامل من تلك العين المبيعة أو من المبيعات. وأما بالنسبة للغرر فلأنه ربما باع بأقل من الثمن المتفق عليه فيظلم العامل ويكون في ذلك غبنا له. ولو باع بنفس المبلغ وهو 3000 ودفع لرب السلعة 3000 فقد ظلمه رب السلعة ببقائه شهرا كاملا دون أن يعطيه أجرة ذلك المبلغ الذي حصله بالعمل. ولذلك لا يجوز هذا النوع بالإجارة، ويكاد يكون بالإجماع أصول العلماء وضوابطهم بالإجارة تحرم هذا النوع. وإن كان بعض ضعف الطلاب العلم يقولون هذا يجوز ويكون من باب القراض والمضاربة، وهذا جهل بدين الله عز وجل وتحليل لما حرم الله. فإن المضاربة شيء وهذا شيء. المضاربة تعطيه المال وتقول له: هذه 100000 اضرب بها في الأرض. وقال بعض العلماء: لو حدد له العمل لكانت مضاربة ممنوعة، فكيف وقد اشتريت العين ووجدت؟ ثم إن المضاربة لا يقتسم ربحها إلا بعد انتهاء المضاربة، فكيف تفتي بحلها ولم تنتهي المضاربة بعد ولم يبع كل ما في الدكان؟ فإذا لا يصح هذا القياس، هو قياس باطل مفاسد، ولا يصح القول بالحل، بل هذا من الإجارات المحرمة، والمنبغي التعاقد مع العمال بالأجرة المعينة، كأن يقول له إما بالزمان كما يقول العلماء أو بالعمل، فيقول له: أستأجرك شهرا في الدكان 1000، أو أستأجرك شهرا في الدكان 2000 ونحن هذا، فهذا جائز بالإجماع. أو يقول له: أستأجرك على أن تبيع هذه القطع، وكل قطعة قيمتها 10، بعها وكل قطعة تبيعها لك ريالان من 10، لا حرج. فهذا النوع من الإجارة يكون العامل قد أخذ حقه وعرف نصيبه، لا ظلم فيه على رب المال ولا ظلم على الأجير، والله تعالى أعلم. تابكم الله. هذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قول بعض الفقهاء: الورق هو الفضة مضروبة أو غير مضروبة؟ الورق هو الفضة، هذا مصطلح العلماء، والأسماء لا تعلل. لماذا خصت بالورق؟ قالوا الأسماء لا تعلل، هو من أسماء الفضة، ولذلك يقولون يصطلحون ويقولون الذهب والورق. إذا قالوا الورق فالمراد به الفضة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، كأن تكون خلاخل أو أسورة أو نحو ذلك، فالمراد بها جنس الفضة سواء كانت تبرا أو عينا أو نقدا كالدراهم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم من يصرف 10 ريالات من الورق ب9 ريالات من المعدن وذلك لاستخدامها في الهاتف؟ هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل وبيان. الورق الموجود يعتبر منزلا منزلة رصيده، ورصيده هو ريالات الفضة القديمة، فالورق هذا يعتبر بمثابة السند لريالات الفضة القديمة. وبناء على ذلك كان العلماء رحمة الله عليهم إلى التسعينات يكادون يجمعون على أن صرفها متفاضلا محرم وأنه الربا. وكان سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمة الله عليه، إمام العلماء وشيخ المشائخ رحمة الله عليه علما وصلاحا، كان يعذر من يصرف الريال بالنقد أو بالمعادن أن ياكل ناقصة. وأعرف من كبار السن من يقول: كنت ممن بعث لتعزير من فعل هذا. وكان الشيخ يرى عين الربا. وأذكر الوالد رحمة الله عليه أنه عزر ذات مرة وأمر المحتسب أن يعزر. فكانوا إلى التسعينات متفقين على أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن الورق هذا، الورق الموجود، مستند على رصيد وهو الفضة، ثم ألغي اسم الرصيد فأصبحت التجارات بين الدول بناء على الصادرات والواردات، قالوا فلا نقيم للرصيد وزنا، فقيل بإلغاء الرصيد. هذا الإلغاء سبب الخلاف بين العلماء، فقال بعضهم: ما دام أنه ألغي الرصيد أصبح ورقا في مقابل حديد أو معدن أو نيكل، فاختلفت الأصناف فجاز التفاضل. وقال بعض العلماء، وهو المذهب الحق الذي ندين الله عز وجل به، أن إلغاء الرصيد تعامل خارج عن ذات وحقيقة القيم، فإن إلغاء الرصيد تجارات الدول مع بعضها لا يلغي القيمة الحقيقية للذهب والفضة. فلو قيل بإلغاء الرصيد أي أن الذي عندنا ورق وهذا حديد، إذن لا، كيف تجب الزكاة؟ لماذا نزكي الأموال بناء على هذا القول؟ لا شك أنه لا يصح، لأن الله لم يأمرنا بزكاة الورق ولم يأمرنا بزكاة الحديد، وإنما قيل بوجوب الزكاة فيها بناء على رصيدها. فلو قال قائل: نوجب الزكاة لأن الورق له قيمة، نقول: إذن ورق الديكورات له قيمة، ورق الدفاتر له قيمة، إذن كل من ملك ورق له قيمة، ورق الكتب له قيمة، إذن تجب فيه الزكاة. ولذلك لا أشك أن من صرف ريالا ب19 قرشا أنه مراد، واللعنة لمن أخذ وأعطى على حد سواء. فالذي يريد أن يتقحم يتقحم، والقاعدة عند العلماء أنه إذا تعارض القولين، قول يبيح وقول يحرم، أن الإنسان يتورع ويحتاط لدينه، فإن هذه المعاملة فيها محذوران ينبغي الإنسان أن يتنبه له. المحذور الأول وجود الربا، المحظور الثاني ظلم المسلم لأخيه. وجه ذلك: حينما تأخذ راتب ب5000 ريال، فرضنا أن هذا الراتب من قطع 500، إذا جئت تصرف 500 إلى 100، قال لك: لا أصرف 100 إلا ب95، ثم تصرف 100 إلى 50، فيصرفها لك ناقصة، ثم تصرف 50 إلى 10 فتصرف ناقصة، والريالات تصرف ناقصة، وهكذا حتى يصبح من يأخذ 5000 يتحصل له من الصرف ما قيمته أقل من 5000 بعينها، فتجدها 4900 وشيء، فيكون من أكل أموال الناس بالباطل. الرجل حينما يأتيك يريد أن يصرف هذا الريال ب20 قرشا بأي حق، لو كان إنسان مسلما حقا، هذا الريال قيمته 20 قرشا، بأي حق تستبيح القرش والقرشين؟ لو قلت أصرف 9 ريالات في مقابل الريال لأني أذهب وآتي بها، نقول إذن يجوز للشخص إذا صرف دنانير الذهب بدنانير الذهب متفاضلة، يقول: من أجل أنني أذهب وآتي بها. فإذا هذه ليست بعلة، يعني كونه يذهب ويأتي بها ليست علة. يقول العلماء رحمة الله عليهم لابن رشد كلام نفيس في هذه المسألة، وهو أن علة الربا ظلم الناس، قالوا لأنك إذا أعطيت ذهبا كيلو من الذهب بكيلو من الذهب ناقص فقد ظلم الذي أخذ الكيلو الناقص، قالوا يؤدي إلى احتكار الأموال عند أرباب الأموال وهم أهل الغناء فيظلم الضعفاء. الآن في صرف الريالات الورق بالناقصة يظلم من؟ يظلم المصطرف، ولذلك العلة نفسها موجودة. لو لم يحرم من جهة الربا لحرم من جهة أكل أموال الناس بالباطل، ولذلك لا أشك أن هذا هو الربا. وإذا كان الإنسان يريد أن يأخذ رخصة من يقول بالجواز فلا، فذلك بينه وبين الله عز وجل. أما أنا فأرى أنه الربا، وهو الذي أدركنا عليه العلماء والمشائخ رحمة الله عليهم، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ بالنسبة للتقسيط وهو خاص بالسيارات وشركاتها، فهل يجوز الشراء بالتقسيط إذا كانت الشركة التي تشتري منها واحدة، وأن الشركة التي تكتب عليك الكمبيالات شركة ثانية، ولكن مالك الشركتين رجل واحد ولكن جعلهما شركتين لتنظيم الميزانية؟ إذا كان العقد مع مالك واحد فحينئذ لا حرج، أما إذا اختلف المالك كأن يقول لك اذهب واختر السيارة التي تريد وأتني بأوراقها أشتريها لك ثم أقسطها عليك فهذا ربا، فبدل أن يقول خذ العشرة بيدك وردها متفاضلة قال لك اذهب إلى الرجل وأعطني أوراقه ثم أعطيكها على أعطيها للرجل بدل أن يعطيها للطرف الثاني المتعاقد معه. ولذلك لا يجوز إذا كانت الشركة التي تبيع السيارة غير التي تقسطها. أما إذا كان الذي يقسط السيارة هو الشركة نفسها فلا حرج في ذلك ولا حرمة فيه، والله تعالى الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ زادك الله علما وثباتا، أود من فضيلتكم توضيح ما الواجب على كل مسلم يريد تحويل مبلغ من المال إلى بلد عن طريق المصارف، والمبلغ المحول ريال سعودي إلى دولار أو عملة أخرى؟ هذا السؤال تكلمنا عليه أكثر من مرة الأسبوع الماضي والذي قبل الماضي وأظن الذي قبل، يعني أخذنا نبقى إلى آخر الكتاب ونحن نزال في الحوالات. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ ما حكم من دفع مالا لشخص سواء كان في وظيفة أو لم يكن كذلك لإخراج حق له، ولو لم يدفع مالا فإن حقه سيذهب وسيظلم، فهل يعتبر هذا العمل رشوة؟ أفتونا مأجورين. هذه المسألة اختلف العلماء رحمة الله عليهم فيها. إذا دفع الرجل لكي يتوصل إلى حق من حقوقه فأفتى بعض السلف أنه إذا ظلم ولم يتوصل إلى حقه إلا بدفع المال فالإثم على من أخذ دون الذي أعطى، وبهذا وهذا القول أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقول إنما الرشوة للحرام، يعني التي يتوصل بها إلى الحرام، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. ويفهم من كلام العلماء رحمة الله عليهم من المتأخرين الميل إلى هذا القول، ومن العلماء من بقي على الأصل وقال إنه لا يجوز دفع المال إلى كل من كانت عنده معاملة أو نحو ذلك لما فيه من الوقوع في المحظور، وإذا امتنع من إنجاز المعاملة فهي بلية نزلت بالإنسان كما تنزل به البلية في نفسه فتعمى عيناه وتقطع رجلاه ونحو ذلك، فيصبر كما يصبر على البلاء في نفسه يصبر على البلاء في ماله ولا يفتى بحل ما حرم الله. ولكن من العلماء من توسط بين القولين فقال إذا كان الأمر في أمور دنيوية يسع الصبر عليها وجب عليه الصبر، أما إذا كان في أمور يخشى فيها على نفسه أو على عرضه أو على يعني ضرر يكون في جسده أو أعضائه فيرخص له، ولعل هذا القول الثالث هو أولى الأقوال إن شاء الله بالصواب، والله تعالى أعلم. تابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ ما صحة الحديث درهم ربا أعظم عند الله من 36 زنية؟ هذا الحديث واختلف العلماء فيه، من العلماء من حسنه ولكن القول بضعفه أقوى، وهناك حديث ثاني أنه 70 بابا أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه والعياذ بالله. هذه الرواية صححها الحاكم، وقال بعض العلماء أن بمجموع طرقها قد ترتقي إلى الحسن إن كان الضعف فيها من القوة بمكان، ولكن العلماء قد يريدونها من باب الترهيب والتخويف، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ تطرق أحد أئمة المساجد إلى الربا وذكر بأن من الربا بأن يشتري أحدنا سيارة من إحدى الشركات في التقسيط بهدف بيعها في أحد المعارض، أي ليس لبايعها الأول والحصول على مال فهل ذلك من الربا؟ أولا مسألة الخطابة وذكر المسائل الفقهية في الخطابة، هذه مسألة تحتاج إلى نظر، وكان العلماء رحمة الله عليهم ينبهون على أنه ينبغي عدم ذكر المسائل التي فيها خلاف على المنابر إلا عند الحاجة، لأن القول الذي تقول به قد يكون مرجوحا ثم إنه يحدث تضارب بين الناس وينشر بين الناس المسائل الخلافية، فيأتون إلى هذا العالم يحرم ويأتون إلى هذا العالم ويجيز. ولذلك إذا قال الخطيب المسألة الخلافية وحدد قوله الذي رجحه كأنه حجر الناس وحكر المنبر لأقواله وآرائه، وكانوا يعتبرون من حكمة الخطيب التنبيه على القواعد العامة والأصول العامة في الأحكام، فإن اضطر إلى بيان مسألة بيّن رأيه ونبه على القول المخالف أمانة وبيانا للحق، خاصة إذا كان القول المخالف له دليل من الكتاب والسنة. أما أن يأتي ويقول هو حرام ويحرم أو يقول هو حلال ويحلل وهناك قول ثاني قد تشهد له نصوص الكتاب والسنة، فهذا تهجير للمنابر كما يقول العلماء ولا ينبغي. أما المسألة الثانية، هذه المسألة فيها خلاف، ويكاد يكون قول جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم القول بالجواز، أنك إذا احتجت إلى مال تأتي وتأخذ السلعة ثم تأخذها بالتقسيط ثم تبيعها نقدا وتأخذ الثمن ترتفق به. استدلوا على الجواز بأدلة، أولها عموم قوله تعالى وأحل الله البيع، والقاعدة في الأصول أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، ونص العلماء رحمة الله عليهم على أنه لو اختلف اثنان في بيع واحتج أحدهم بهذه الآية أن معه الحق والأصل حتى يقوم دليل بين واضح على استثناء هذا البيع من هذا العموم. الدليل الثاني أن الذين قالوا بالتحريم قالوا إنه كأنه دفع 100 مؤجلة، يعني لو اشترى السيارة بمئة ألف إلى 5 سنوات مقسطة على 5 سنوات وباعها حاضرة ب80 أو ب60 قالوا كأنه أخذ 60 الحاضرة لقاء 100 إلى أجل، وهذا عين الربا. وهذه العلة محل نظر، لأنه إنما يحرم عليه ذلك أن لو كانت اليد التي باعت واشترت واحدة، أما لو ابتاع من زيد واشترى من عمر فذلك لا يتحقق فيه ما ذكر، إذ لو قال قائل إنه أخذ بالقليل وباع أخذ بالكثير إلى أجل وباع بالقليل معجل أن هذا ربا، نقول العكس أيضا ربا، وهو أن تجار المسلمين حينما يشترون مثلا 100 سيارة، التاجر حينما يشتري 100 سيارة لما يشتريها اشتريها ب50 ألف، السيارة ب50 ألف على أن يبيعها ب70، فدفع نقدا قيمة السيارة 50 على رجاء أن يبيع ب70، الصورة صورة العكس. فإن قلت هنا بالتحريم لم تبقى تجارة لتاجر إلا وهي محرمة، لأنه ما من تاجر إلا وهو يشتري بالقليل ويبيع بالكثير. قالوا إن هذا الرجل الذي اشترى من أجل الزواج لم يشتري من أجل السلعة وإنما اشترى من أجل الزواج، نقول نفس الشيء، التاجر لما اشترى 100 سيارة من أجل المال ولا من أجل السلع؟ من أجل المال. فإن حرم على هذا المديون المضطر أن يتبايع ويأخذ ب50 حاضرة ب70 إلى أجل ويبيع ب50 حاضرة، حرم على التاجر أن يأخذ ب50 حاضرة ويبيع ب70 إلى الأجل، لأن الصورة عكسية، وهذا من ناحية فقهية صحيح، ولذلك لا يقوى القول بالتحريم. ثم الأمر الثالث أن فيها رفقا بالناس وتوسع عليهم، فإن الناس في هذا الزمان قل أن تجد منهم الكريم الذي يعني تطيب نفسك أن تريق ماء وجهك عنده، وقل أن تجد إنسانا يدينك، وقد تأتي في ضائقة وقد يعني تركب الإنسان الديون وحملات الناس وحقوقهم، فلا يجد من يعطيه المال ولا يجد من يبذل له المال، وقد يضطر إلى الربا والعياذ بالله. فكون هذه المعاملة مما وسع الله فيها وهي باقية على العموم لا شك أن فيها رفقا بالناس، ولا حرج على الإنسان أن يبيع بها ويشتري، ولكن بشرط أن لا يبيع على الذي اشترى منه إلى أجل، والله تعالى أعلم. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ ما حكم القول في بيع السيارات بأجل وصورته أن تكون قيمة السيارة مثلا 30 ألفا وإلى أجل ب40 وكلما زاد الأجل زادت القيمة؟ لا حرج أن يقول الإنسان أبيعك هذه السيارة ب50 حاضرة وب100 إلى أجل، ولكن بشرط أن يحدد قبل الفراق هل أخذها إلى أجل أو نقدا، وليس هذا من بيعتين في بيعة، أما من على القول بأنهم بيعتين في بيعة، فإن صورة البيعتين في بيعة أن يسترقا، والبيع فيه أجل ونقد، ولا يحدد هل هو نقد أو إلى أجل. أما إذا حدد كل منهم هل هي نقد أو إلى أجل فليس هذا من بيعتين في بيعة. فكاد يكون مذهب جماهير العلماء على جواز هذه الصورة، قالوا إن هذا زاد لقاء الأجل. نقول ثبتت السنة بالزيادة في لقاء الأجل، ففي حديث السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل السبقة، وأن آخذ الفرس بالأفراس إلى إبل السبقة. فإن قوله البعير بالبعيرين والفرس إلى الأفراس إلى إبل السبقة زيادة لقاء الأجل، ولذلك لا حرج أن تكون زيادة في لقاء الأجل، ولكن في بداية العقد. أما لو قال لك أبيعك هذه السيارة إلى نهاية هذه السنة تدفع 50، فإن تأخرت إلى نهاية السنة القادمة تدفع 60، فإن تأخرت التي بعدها 70، فهذا ربا ولا يجوز. إنما يجوز إذا بت البيعة وقال له 70 إلى نهاية السنة أو إلى نهاية الشهر أو نحو ذلك مما فيه صورة البيع على البتات. والله تعالى. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، عند النزول في بعض الفنادق يطلب من الشخص المستأجر 500 ريال عند النزول حتى يضمن عدم خروج المستأجر دون أن يدفع الحساب، فهل تجوز هذه الصورة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يرى حرمة هذا، لأنه من باب الدين بالدين، وتوضيح ذلك أنه عجل له المبلغ على منفعة غير محصولة، وقالوا إنه لا يجوز من هذا الوجه. ومنهم من يقول إن منفعة إن هذا ليس من باب الدين بالدين، لأنه وردت صورة المثل في الإجارة. مثال ذلك: لو استأجرت دارا ودفعت 5000، فإنك تدفع 5000 معجلة في مقابل السكنات. كذلك هنا النزيل قد دفع 500 معجلة في لقاء السكنة. فقال أصحاب القول الثاني إن العلة أمر آخر وهو أقوى من الأمر الأول، وهو كون الإنسان يدفع 500 ويشترط في هذا الضمان المقدم أن يكون أكثر من المدة التي يراد سكناها حتى يضمن المستأجر حقه. قالوا: إذا كان الأجير يريد أن يجلس يوما أو يومين بحيث يجلس بعض 500، قالوا يكون فيها شبهة الربا، ولذلك كأنه أعطاه 500 وبقيت 300 إذا سكن عنده 200، وكأنه أعطاه 500 وبقيت 400 إذا سكن 100، أو أعطاه 500 وبقيت 100 إذا سكن 400. ولذلك قالوا إن الأورع أن الإنسان لا يفعل ذلك ويخرج منه، والشبهة قائمة، وإذا كان الإنسان يتحوط فيها فهذا أفضل وأورع، ولكن الله يعينكم على أصحاب الفنادق فكانوا يرضون معي، لكن الشبهة موجودة. الأفضل أن الإنسان يتورع، يمكن أن يكون الضمان بالعين كالساعة ونحوها، فهذا أفضل إذا كان المقصود بها الضمان. نعم، والله تعالى. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، امرأة تسأل فتقول: لي طفل كثيرا ما يخرج من فمه الطعام، وهو ما يسمى بالرجيع، ويصيب ملابسي، فهل هذا الرجيع نجس أم طاهر، وما الدليل على ذلك؟ لا، الرجيع الفضلة التي تخرج من الحيوان أو الآدمي، سمي رجيعا لأنه يرجع إلى الأرض، فيرجع إلى أصله، لأن كل نبات أصله من الأرض، ولذلك وصف بكونه رجيعا لذلك. وأما بالنسبة لهذا يسمى القلس إذا كان حديث العهد بالطعام أو بالرضاعة، فيقلس الدفعة والدفعتين إذا شبع أو حمله إنسان، فإنه يقذف القلس الأولى والقلس الثانية وهكذا، هذا يسمى القلس والقلس، بعض العلماء يقوله بالتحريك والتسكين اسمه القلس والقلس. فإذا كان الصبي قد قلس بحدث عهد برضاعة فإنه ليس بنجس وهو طاهر، والله تعالى أعلم. ثابتكم الله. وهذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم بول الصبي إذا كان الصبي يشرب حليب الأم ويأكل بعض الوجبات الأخرى وهو في فترة الرضاعة وقبل الفطام؟ إذا فطن فإن بوله يأخذ حكم بول الكبير، وأما بالنسبة لكونه ينضح ويرش فهذا بشرط ألا يفطن وأن يكون صغيرا، يعني في أمد الرضاعة. أما إذا فطن بالأكل قبل الحولين أو عند تمام الحولين أو بعد تمامها فإنه يأخذ حكم الرضاعة حكم بول الكبير سواء بسواء، والله تعالى أعلم. وهذا سؤالها الأخير يقول: هل يجب على المرأة أن تنقض شعرها في الغسل من الجنابة أم يكفيها غسل ظاهر الشعر؟ أما بالنسبة لنقضها لرأسها من الجنابة فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عدم وجوب ذلك. وفي الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي، أفأنقذه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك، فإذا أنت قد طهرت، وفي رواية فإذا أنت تطهرين. صلى الله وسلم وبارك عليه.